أن هذا يعني كأنما هو ضرب للسلفية وإسقاط للسلفية. السلفية ما تسقط، هي الدين الذي تكفل الله بسفره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.